الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم وحياكم الله في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيكم. الحلقة الماضية الآيات في نهايتها كانت تتحدث عن المحرمات على الرجال من النساء، وقبلها طبعا كان الحديث عن المواريث، نعم، والأنصباء وغيرها من المسائل المتعلقة بعلم الفرائض. الآن توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. طيب، أولا يقولون والخبر الجزء المتم الفائدة، نعم، أين الخبر في هذه الآية؟ الإخبار عن ماذا أو بماذا؟ والعطف والمحصنات، الواو هنا عاطفة أم استئنافية، وعطفت ماذا على ماذا؟ شكرا، هذه أسئلة كثيرة في سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كلامك وسؤالك يدل على أن فهم النظم هو الأساس طبعا، والذي يقرأ أول قراءة هذه الآية دون أن يستحضر سياقها يقول والمحصنات من النساء ما بهن، وأنت تساءلت. هي في الحقيقة الواو عاطفة، والمحصنات معطوفة على المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وحرمت عليكم المحصنات، هكذا هنا ذهب كل التباس. إذن المحصنات معطوفة على حرمت عليكم أمهاتكم، ونائب فاعل لفعل محذوف، وحرمت، يعني العامل في المحصنات هو نائب الفاعل محذوف، نعم، وحرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم المحصنات من النساء. واضح. جيد، بعدما عدد جل جلاله في الآيات السابقة المطولة كل المحرمات من النساء، سواء كان التحريم من النسب أو من المصاهرة أو من الرضاع، قلنا هذا الكلام 14 صنفا: أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وأمهاتكم من الرضاع إلى غير ذلك، والمصاهرة، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم إلى غير ذلك. آخر ختمها القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الجمع بين الأختين حرام في الإسلام بهذا التشريع، وسنقول لماذا بعد قليل. والرسول صلى الله عليه وسلم أضاف: وأن تجمع أن يجمع المتزوج بين المرأة وخالتها وعمتها، والمرأة وعمتها لا يجوز. هذا مما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من روح القرآن. جيد، نبدأ بهذا. لماذا هذا التحريم؟ لماذا الجمع بين الأخت وأختها يحرم، والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها؟ هنا العلماء يعني والشريعة راعت القرابة، لأن الضرائر دائما يكون بينهن الغيرة والتشاكس والتنازع والتخاصم. رعاية لتوثيق العلاقات، الله تعالى قال: ولا تجمع بين المرأة وخالتها حتى لا يقوم الشقاق والنزاع بين الأسر وتقطع الأرحام. هذا السبب. لما انتهى من هذه الأصناف قال: وحرمت عليكم المحصنات من النساء. سؤال: المحصنات هي النساء العفيفات، كيف تحرم هنا العفيفات؟ القصد من كلمة الإحصان، أولا نشرح الإحصان، هو مدينة محصنة، يعني محافظ عليها، محافظ عليها، منيعة، منيعة، حصن، الحصن هو الذي يختفي فيه الجنود ويحصنون أنفسهم ويمنعون أنفسهم من العدو. فالمحصنات اللواتي أحصن أنفسهن، أو أحصنهن أزواجهن. فالمحصنات المتزوجات، المحصنات المتزوجات، لأن المحصنات في القرآن لها ثلاثة معان. الأول متزوجات، الأول المتزوجات، لما يطلق المحصنات على المتزوجات، طبعا ذات أزواج لا يجوز لك أن تتزوج بها، خلاص، مع زوجها، مع زوجها. إذن هذه حرمت، لم تحرم بالنسب ولا بالمصاهرة صحيح، ولا بالرضا، إنما حرمت لأنها متزوجة. طيب المعنى الثاني المحصنات؟ العفائف العفيفات، ورد في قوله تعالى سيأتي بعد قليل محصنين غير مسافحين أي متعففين، والمحصنات غير مسافحات أي متعففات. طيب لما يقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات العفيفات الحرائر، هنا الحرائر المعنى الثالث، فهذا يعتبر من الجناس الكلي، من المشترك اللفظي بارك. نعم، من الجناس الكلي، نفس الكلمة لكن لها معاني حسب السياق. أنت تقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، أنا قلت لك الحرائر النساء الحرائر المؤمنات، زيد الآية فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم. ما هي فتياتكم المؤمنات؟ من الإيماء، كلمة الإيماء دلت على أن المحصنات الحرائر. طيب هذا المعنى الثاني، والمعنى الثالث العفيفات. قلت لك المعنى ذاته أزواج واحدة، عفيفات اثنين، حرائر ثلاثة. كله لها سياق. لما تقول تعرف أنت، أنا جبت بيت حسان بن ثابت، وإحنا ذاكرينه حتى في المعجم التاريخي، يمدح عائشة، تعرف لما وقعت حادثة الإفك وندم حسان ندما كبيرا، مدحها بقصيدة من روائع قصائد الشعر العربي، حصان رزان ما تزن بريبة، أي عفيفة طاهرة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، تصبح غرثة من لحوم الغوافل. فقصيدة رائعة. حصان، امرأة حصان عفيفة واحد، امرأة محصنة أو محصنة أي متزوجة. والمرأة المحصنة أيضا تطلق على المرأة الحرة. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ السياق القرآني. هنا وحرمت المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة متزوجة لها بعلها ولها يعني متزوجة. يحرم لو طلقها ذلك الرجل طلاقا بائنا أو مات عنها، يجوز الزواج بها. ويقال للمرأة حصان أو حصانة؟ حصان هكذا. نعم. حصان رزان لا تزن بريبة، أي لا يلصق بها أي ريبة. في معلقة عمرو الكرتوم، حصانا من أكف اللامسين، طبعا لا يتحدث عن المرأة، يتحدث عن أمر آخر، بس عن الكأس، عن الكأس. نعم. بس يعني حصان، لكن لم يؤنثها، حصانا من أكف اللامسين. جميل، والكأس مؤنثة. مؤنثة، نعم. شكرا. وهي يعني كيف يقول، محفوظة. لا تمس بلامس. إذن المحصنات ثلاث معاني ذكرناها، ثلاثة معاني. واضحة. حرمت عليكم المحصنات من النساء ذات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم. جيد، واحد يسأل يقول ملك اليمين حلال دائما. يعني فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني ملك اليمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد وجود الإيماء كان. هنا إلا ما ملكت أيمانكم، أي ملكت أيمان إخوانكم وجيرانكم ومن المؤمنين الآخرين، لأن ملك اليمين الخاصة بالرجل في العهد الإسلامي يجوز له. يعني الاستثناء هنا يعني يعتبر منقطع، لأن المستثنى ليس من المستثنى منه، ليس من جنسه. نعم، لكن يجوز ذلك. لكن ما ملكت أيمانكم من الفتيات ومن الإماء المؤمنات، لكن أنا قصدي ليس من ملكت أيمانكم أنتم، لأن هذا لا يتكلم فيه، فهو من مما أحل للمرء. أيوة، بارك الله فيك، أحل للرجل. لكن جارية زميلك وجارية ابن عمك وجارية جارك يجوز أن تتزوجها بإذن أهلها، بإذن مولاها. لماذا نزلت هذه الكلمة بالذات؟ لها سبب. عن أبي سعيد الخدري له، لا يجوز أن نفسر القرآن فقط على بناء على لغة فقط. صحيح ملك اليمين تفهمتها وأنا فهمتها، لكن لما نعود عن أبي سعيد الخدري في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس. أوطاس هذه منطقة أو قبيلة، فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا نساء، فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. يعني وقعت نساء سبايا في ملك المسلمين، لكن هؤلاء النسوة كان لهم كان لهن أزواج. نعم. فتحرج الصحابة من ذلك، فنزل قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، بعد استبراء تلك المرأة يجوز، لأن السبي يقطع ويزيل عصمة المرأة مع المشرك السابق. هذا ما قاله الفقهاء، يعني السبي كما قال الإمام الشافعي وغيره، أين الجملة التي كتبتها هنا، يقول لأن السبي يقطع عصمة الزوجية التي كانت تربطهن بأزواجهن. نعم. وبالتالي هل يتزوج بها سيدها مباشرة؟ لا، بعد استبرائها حيضة واحدة كما قال الفقهاء. فهنا عدد الله تعالى جميع المحرمات وأضاف آخر ملحوظة، ويحرم على الرجال أن يتزوجوا بالمحصنات المتزوجات، لكن ما ملكت أيمانكم من جيرانكم من مما وقع في الحرب من سبايا فيجوز شرعا الزواج بهن. جميل. طيب، لما قال الله تبارك وتعالى كتاب الله عليكم، أول سؤال وأعتقد أنه سؤال مشروع وتتوقعه مني هو ما العامل في نصب الكتاب؟ كتاب الله على ما نصب؟ منصوب بفعل محذوف تقديره كتب الله ذلك كتابا عليكم. كتاب الله عليكم، كتب الله ذلك مصدر مؤكد لفعله المحذوف، وهذا دائما في القرآن، فريضة من الله، أي فرض الله ذلك فريضة عليكم. لماذا يلجأ القرآن إلى كتاب الله ولم يقل كتب ذلك كتابا؟ لمهابة، لإحضار الجلالة، كتاب الله عليكم المفروض عليكم، فكتبه كتابا، فهو مفعول مطلق لفعل محذوف. يريد الله تعالى أن يبين أن هذه المحرمات وما سبق من إحلال الأزواج وما سبق من ميراث كتاب الله عليكم، أي كتب عليكم كتابا. كتاب الله عليكم. نعم. كتب عليكم أو كتب الله كتاب عليكم، كتب الله ذلك كتابا عليكم. عليكم هنا بمعنى يعني فريضة عليكم. فريضة عليكم. نعم، على الاستعلائية، يجب عليكم. أنت عندما تقول لإنسان عليك أن تفعل كذا، ماذا تقصد؟ استعلاء. استعلاء، لا، وتقصد يجب عليك. يجب عليك. نعم. طيب، وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم، وبعد المحرمات الأربعة عشر المذكورة والمحصنات من النساء، وأحل لكم ما وراء ذلك. سبحان الله، الإسلام يجوز لك أن تتزوج أخي المسلم كما تشاء، من قريبة أخرى، من جارة، من كل امرأة، حتى وإن كانت غير مؤمنة. هنا يأتي الكلام في المحصنات من أهل الكتاب، ممن يقولنا لا إله إلا الله وعيسى رسول الله أو موسى رسول، المحصنات من أهل الكتاب يجوز كما سيأتي. وأما المشركات لا، الله تعالى سبق في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا عبيدكم المشركين أو أبناءكم المشركين. طيب، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا. نعم. هذه أنا تفسيرية؟ لا، هذه مصدرية. مصدرية، بارك الله، ابتغاء أو إرادة أن تبتغوا أو ابتغاء. أن تبتغوا بأموالكم. نعم. محصنين، حال كونكم. حال كونكم، شكرا. محصنين غير مسافحين. شكرا. إذن نشرح هذه. العلماء قالوا في تفسيرها كلمة محذوفة، يعني يبليها السياق. وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء ما ذكر من المحرمات، إرادة أن تبتغوا ذلك بأموالكم محصنين غير مسافحين. أحل لكم أن تتزوجوا مثنى وثلاثة ورباع، شريطة أن تكون نيتكم الإحصان وليس الزنا، محصنين حال كونكم تريدون تحصين أنفسكم وتحصين المرأة التي تتزوجون بها، ولا تعددوا فرضا مجرد لإرادة الشهوات لغلي. غير مسافحين، غير زانين، هنا نقف. محصنين أي متعففين من الإحصان، ذكرناه. غير مسافحين أي غير زنات، غير زنات. ما معنى سفحة في اللغة العربية؟ سفح الدم، يعني سكب الدم، صبه، أراقه، إراقة الدم، سفح الدم، ولذلك يسفح إلى غير ذلك. فكلمة سفحة تستعمل كثيرا في سمح الدم وسيلانه. وهنا غير مسافحين يقصد بها غير مريقين مسافحين المني في غير محله. لأن ماء الرجل يصفح كما يسال الماء. لكن السؤال، لماذا استعمل مسافحين التي هي خاصة بالدم؟ أن هذا سؤال. والسؤال الثاني كذلك الذي في نيتي أسألك إياه، لماذا زاد في المبنى مسافحين قال محصنين؟ نعم، من الفعل أحصن غير مسافحين. سافح على المشاركة. على المشاركة، شكرا جزيلا للانتباه. إذن السؤال الأول، أحصن ما يأتي إلا بأحصن يحصن محصنا، هو محصن والمرأة محصنة. بينما الزنا عندما يقع فيه المشاركة والتراضي فغير مسافحين، لا من الرجال ولا من النساء. فهنا قال غير مسافحين، ولما ذكر الإيماء قال غير مسافحات، لأن فيه مشاركة ولا يقع الزنا والعياذ بالله إلا بالتراضي بين الزنات، صحيح؟ لكن الآن الذي وقفت عنده، غير مريقين، غير زانين، عدول عن كل الألفاظ واستعمال هذا اللفظ. هذا اللفظ يستعمل في الدم، نعم. كأنكم عندما تزنون تقتلون أبناءكم وتسيلون المني في غير محله. لا، بل إن جريمة الزنا قد تلحق بجريمة القتل. وهنا يأتي قوله تعالى والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الله، هنا لابد أن ننظر إلى النظرة الإجمالية للقرآن. يريد الله تعالى أن يلحق جريمة الزنا بجريمة القتل فاستحفنا غير مسافحين. تباس محمد، واضح. هذه من المصاحبات اللغوية ومن التماسك النصي في دراسة النص القرآني بشكل عام. إذن مبتغين الإحصان، محصنين أنفسكم ومحصنين أزواجكم. لكن ما قال الإحصان يكون لنفسه ولزوجته، والدليل والمحصنات، من حصنها زوجها وهي تحصن زوجها. غير مسافحين أي غير زنات. بعدها فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. فما استمتعتم به منهن بالزواج الشرعي وقدرتم لهن المهر المقدر شرعا فآتوهن أجورهن فريضة. فريضة، شكرا. سنقف عند عدة أشياء، لكن قبل أن نأتي أستاذ محمد، قبل قليل أنت ذكرت لي كتاب الله عليكم. ما هو كتاب الله عليكم؟ فرض الله ذلك كتابا. ما ذكر لا، وما يأتي كتاب الله عليكم. أنا أريد أنك، والله القرآن من يعيش فيه يعيش لذة. ما ذكر من المحرمات كتب الله كتابا عليكم. جيد، وما أحل من المحللات أيضا كتاب الله عليكم. فأتى بجملة كتاب الله عليكم بين المحرمات والتي لواتي أحلهن لتخدم الجانبين. هذا في تنظم القرآن. نعود الآن، بعدما انتهى من اللواتي أحلهن وأحل لكم ما وراء ذلكم شريطة أو بشرط عدم إرادة الزنا وإرادة الإعفاف، فما استمتعتم به منهن بعد عقد القران. الرجل يستمتع بزوجته والزوجة تستمتع بزوجها، وكل ما يحل للرجل من المرأة وما من يحل من المرأة للرجل، جميل. هذا مقابل الأجر والمهر الذي يبذله الرجل. فآتوهن أجورهن. قبل في بداية الصورة كيف سماه الله سبحانه وتعالى؟ صدقات. شكرا ما شاء الله، هناك سماه صدقات. الصدقة هي المهر، نعم، ولكن الذي هناك في بداية الصورة ركز القرآن على شيء مهم. آتوهن صدقاتهن نحلة. نحلة قلنا عن طيب نفس، يعني انحلوهن نحلة. نحلة، أنت تقول نحل الحاكم أو الملك فلانا أرضا، ما معنى نحله؟ أعطاه بعوض، وهبه. شكرا، بعوض، من دون عوض، بنفس منه. هل ثمة من أكره هذا الرجل؟ لا نحلة، أنت تعطي أبنائك نحلة هكذا هدية من الأب بطيب نفس، صحيح؟ هنا آتوا النساء صدقاتهن نحلة عن طيب نفس. هنا ممكن واحد، أي واحد من المسلمين يقول والله الله قال آتوا النساء صدقاتهن نحلة، أنا ما طابت نفسي أن أعطيها. هنا قال آتوهن أجورهن فريضة. لماذا كررها؟ كررها ليفرضها. يا أخي أنت ما فهمت كلمة نحلة عن طيب نفس، تعطيها فرضا. هل يجوز زواج بدون صداق؟ أبدا أبدا، فريضة من الله. لذلك أعادها أستاذ محمد. أنا ضد من يقول والله هذه فكرة مكررة، لا يوجد. كل فكرة مكررة فيها إضافات عجيبة. هناك سماها صدقاتهن، وهنا قال أجور. لا لا، أجورهن، أجورهن فريضة، أجر مقابل استمتاع وعوض معين. أنت متى تعطي للتاجر أجرا أو للعامل أجرا؟ عندما أخذت عوض. طيب طيب، ألا يعني المتربصون ربما يتربصون بهذه الآية فيقولون كأن من القرآن عامل المرأة على أنها سلعة، على أنها سلعة، شكرا، يعطى مقابل الاستمتاع بها أجرة. جميل. الأجرة والأجر مقابل العمل الاستمتاع، لا مقابل المرأة. المرأة مكرمة معززة، ما يقابله من تواصل وإفضاء وغشيان هذا سماه القرآن أجرا، بالعكس، حتى يفرضه على الرجال فرضا. كما أنت تأخذ عوضا وتعطي أجرا، فأنت المرأة التي وفقك الله للزواج بها بعقد شرعي تعطيها صداقة، لذلك سماه صداقا، ويسمى مهرا ويسمى أجرا، فقط لبيان مسؤولية الرجل في أداء حق المرأة. لا أستطيع أن أجيبك 100% عما تساءلت، والمتربصون لا يسكتون سواء عن هذه أو غيرها، لكن هكذا سماها القرآن، ولكن أعادها ليبين أن ذلك فرضه الله فريضة. فريضة من الله؟ هنا قال فريضة. آه. لكن سيأتي فريضة من الله. جميل. نعم. فريضة الآن من حيث الإعراب. فآتوهن أجورهن. حال كونها. حال كون الأجور مفروضة فريضة. هذا واحد حال. في إعراب آخر، الإعراب الثاني. فرض الله ذلك عليكم، مفعول مطلق إذن. جميل. لفعل محذوف. لذلك لجأ القرآن إلى فريضة ولم يقل مفروضة. لو قال مفروضة رجعت فقط على الأجر، حال كونه مفروضا. بارك الله فيك. طيب، ثم قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. شوف، هنا فتح الله سبحانه وتعالى، هنا لا يوجد لا بيع ولا شراء. إذا تراضيتم، المرأة أعطت كل صداقها لزوجها فلا بأس. أنقصت قلت له أنا صداقي 100,000، أتنازل عن 50,000 لرحلة في العمرة مثلا. لا جناح عليكم في أن حطت المرأة من الصداق، أو أنت أضفت لها، أنا أعطيك 50,000 وأعطيك من عندي 100,000 أخرى لإعداد البيت لكذا لكذا. كل ما تراضى عنه الزوجان أو أولياء الأمور بطيب نفس، هذا هو الشرع. لكن لكن لكن هو قال من بعد الفريضة. نعم. فلنفرض أن الفريضة هي المهر. نعم. المتفق عليه. نعم. الآن كل ما جاء بعد الفريضة لا جناح عليهما. نعم. من زيادة أو نقص. ما قال من نقص. لا لا، ما هكذا. أليست ابتدائية هذه المن؟ نعم. المن أليست ابتدائية؟ ولا جناح عليكم، اقرأ للآية من فضلك، فيما تراضيتم به من بعد. لا، ابتدائية. ابتدائية. ابتدائية من بعد. طيب. الفريضة. ابتدائية، فإذا الفريضة تامة من. نعم. بعد الفريضة. نعم. لا جناح عليكم. لا جناح عليكم. لا يدل عليه النقصان أقصد يعني. لا لا، العلماء أنا والله ذهبت إلى كل التفاسير، يقول لا جناح عليكم فيما اتفقتم عليه من بعد الفريضة. أضفت لها شيئا، تنازلت لك عن شيء، ما معنى تنازلت لك؟ أقل. جيد، الدليل على ذلك، فإن طبن لكم منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. إذا طابت نفس المرأة ومهرها كذا، ذهب وفضة ومال، وقالت لك أنا أخذ هذا العقد والمال الذي أعطيته إياي صدقة أو مهرا، حلال عليك، حلال لك، نبني به بيتا تعطيه لابنك الثاني مثلا مثلا. كل ما يقع بالتراضي هذا مقصد شرعي في القرآن. الآن نقف عند شيء أستاذ محمد، ولا جناح، ما معنى ولا جناح؟ لا حرج. شكرا. لا حرج، لا إثم. هكذا تفسر، لا حرج لا إثم. هنا عندما قال فريضة قال لا جناح ولا إثم، خففها، لأن فريضة قال لا جناح لا إثم. في الأول قال آتوا النساء صدقاتهن النحلة، ما عن النحلة؟ عن طيب نفس. فإن طبن لكم نفسا منه نفسا فكلوا. قال إن طابت نفوسهن، لم يقل ولا جناح، لا لا يوجد جناح هنا أصلا، ما كانت مفروضة، ما كانت فريضة. طريقة. نعم، ما كانت فريضة. نعم، كانت نحلة عطية محببة إلى القلب. فإن طبن لكم وتنازلنا، جميل. هنا لما قال فريضة قال جناح، رأيت كيف يستعمل القرآن الألفاظ. بارك الله فيك. جميل. قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به، مش عليه، يتراضى الطرفان على أمر ولا يتراضوا بأمر؟ يتراضون بذلك المهر على أمر. يتراضوتم به على، يعني على هنا محذوفة يدل عليها السياق، على شراء بيت، على تجهيز كذا كذا، فلا جناح عليكم. والله أنا وددت لو أني قرأت لك ما لا جناح عليكم فيما يزاد من على المهر المسمى أو ما يحط منه إذا كان ذلك بالتراضي. هذا كلام جميع العلماء، يعني أنا نقلت من الإمام البيضاوي من كذا، حتى أحدهم قال فلا إثم عليكم إذا سامح أحدكم الآخر أو أبرأت المرأة زوجها من تسليم المهر كامل. كل هذا لأن القرآن يبني البيوت ويبني النفوس الصحيحة السليمة الطيبة. طيب، قال فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. تذييل يتناسب مع صدر الآية وكل الأحكام. إن الله كان، يعني لماذا فرض ما فرض وأوجب ما أوجب وشرع ما شرع؟ لأنه عليم حكيم، عليم بأحوالكم، عليم بظروفكم، حكيم لا يسرع لكم إلا ما فيه حكمة. كل تشريع جاء في القرآن أو جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، دائما احنا نقول في السنن الصحيحة، يعني فهو في حكم، فيه حكمة عظيمة. إن الله كان عليما حكيما في كل ما شرع لكم. طيب، وما حرم عليكم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. جميل. هنا بعدما فصل في كل ما يجوز للرجل أن يتزوج به، وبعدما فصل في المحرمات، وأعاد الحديث عن المهور والأجور وفرضيتها. هل كل الناس يستطيعون دفع المهور؟ في مجتمع فيه فقر وصدف عيش وجاهدية، خرجوا من الجاهدية ودخلوا في الإسلام، والله الناس كانوا فقراء، وظاهرة الرق كانت منتشرة في كل بيت، جارية جاريتان خمس جواري، صحيح؟ ولم يجفف الإسلام منابع الرق بعد، لأن الإسلام عمل على تجفيفه. الآن أين الرق؟ أين الإماء؟ لا يوجد الآن في مجتمعاتنا من المشرق إلى المغرب. لكن دكتور إذا سمحت لي على المقاطعة، قد يقول قائل صحيح ظاهرة الرق هذه كانت موجودة ومنتشرة في تلك المجتمعات، نعم، لكنها لم تكن إلا لفئة معينة في تلك المجتمعات، وهي الفئة الميسورة، ميسورة التي تستطيع أن لأن الرقيق يباع ويشترى، نعم، ومن لم يكن عنده الثمن لهذا الرقيق لا يستطيع. صحيح؟ صحيح. إذا هذا كلام صحيح نسبيا، لماذا؟ أنا أقول لك صحيح. الموسرون والأغنياء لهن جوار، اسمح لي، لكن لا تعدم البيوت الفقيرة من أمة، من جارية، من اثنتين. هذه كانت ظاهرة اجتماعية كبيرة، جاء الإسلام لتطهيرها، ركز معي، جاء الإسلام لتطهيرها فأعطى طرقا، من قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة، من ظاهر من زوجته تحرير رقبة، من إلى أن حرر العبيد وانقرضت. عمل القرآن بتشريعاته الحكيمة على تجفيف منابع الرق، لكن حين كانت الظاهرة موجودة سواء في بيوت الأغنياء أو في بيوت الجميع. لكن أنا أقول لك الشعر العربي الذي هو مرآة الأدب يذكر أن الجواري كنا منتشرات بشكل في كل، في مكة، في الطائف، في البصرة، في كل المجتمعات، في كل المجتمعات، لكن بصورة كما تفضلت مختلفة. هنا القرآن شرع شيئا من لم يستطع منكم طولا. ما هو الطول؟ الطول هو الفضل والمال والغنى. من لم يستطع منكم غنى أن ينكح المحصنات المؤمنات، ومن لم يستطع أن يبذل مهر الحرة المؤمنة ولا تجهيز البيت وتجهيز أموال الخاصة بالوكيلة، بناء البيت يسمى الوكيلة، مناسبة الزواج والعقد وجهاز المرأة، من لم يستطع منكم غنى وطولا وتفضلا أن ينكح، أن يتزوج بالمرأة المحصنة العفيفة المؤمنة الحرة، الحرة الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ما الذي جعلنا نفسر المحصنات الحرائر؟ قوله فالزواج بما ملكت أيمانكم يدل على من لم يستطع أن يتزوج الحرائر، لأن الحرائر مهرهن كبير، والمجتمعات تتفاوت كما تفضلت. فمن لم يستطع أن يبذل المهر المفروض ولا أن يقيم الزواج وليمة الزواج ولا أن يعد ذلك الجهاز، احنا نقول الجهاز وهو لباس المرأة وما يصحبه من متطلبات العرس والزفاف، هنا يستطيع الرجل أن يتزوج بأمة شرط أن تكون مؤمنة. فمما ملكت، قال مؤمنة ما قال مسلمة. جيد، طيب هل يدخل فيها المؤمنة من غير المسلمة؟ من غير المسلمات؟ لا، هنا الإماء الكتابيات كما قال المفسرون لا يدخلن إطلاقا، إنما يقصد من فتياتكم المؤمنات المسلمات. كلمة إيمان وإسلام وأنت سيد العارفين إذا أفردت واحدة تدل على الثانية. يا أيها الذين آمنوا، كأنه يقول ويا أيها الذين أسلموا. إذا جاء القرآن في سياق واحد مسلمات مؤمنات قانتات، هنا يقصد بالإيمان العقدي والإسلام الظاهري بالأركان. فأجاز للرجل، ومنها قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، هنا التفريق. أنتم أسلمتم ظاهريا، أما الإيمان الحقيقي لما يدخل الإيمان بعد في قلوبكم. جيد، فمن لم يستطع مؤانة الزواج مع الحرائر أو مع الحرة المؤمنة كما قلنا لنظر المجتمع، أجاز الله أن يتزوج الرجل بأمة مؤمنة. جيد، فمما ملكت أيمانكم، نعيد نكرر، مما ملكت يمينك أنت، لا، مما ملكت أيمان إخوانكم وجيرانكم، أما التي هي ملكه أصلا يجوز له وكان يتسرى بها وهي جائز ليعفها إلى غير ذلك. فمما ملكت، حتقول لي الآن ما الدليل، سأعطيك الدليل بعد قليل، من فتياتكم المؤمنات، من إمائكم المؤمن، من الجوار المؤمنات، ماذا استعمل؟ فتياتكم، وفتيات جمع فتات نعم، فتى فتيان، فتاة فتيات. جيد، لماذا استعمل القرآن هنا من فتياتكم المؤمنات؟ والله القرآن يعمل على بناء النفوس وتوسيع الأذهان يعني وتهذيبها وتحبيب الرجل في المرأة الفتاة المؤمنة، عبر بالفتيات ليبين جمالهن نعومتهن صغر السن ليرغب في الزواج بهؤلاء الإماء حتى لا يكون بلاء على المجتمع. الإماء في مجتمع، تخيل أنت عندك مجتمع في مكة قريش وقد يعيش معها كثيرون يعني، وظاهرة الإماء منتشرة، هؤلاء الإماء إذا لم يجز الله تعالى لهن الزواج ولم يتح الزواج منهن، كيف يكون المجتمع؟ عبء، عبء وبلاء، وتنتشر ظواهر الرذيلة والفواحش. لإعفافهن أجاز الزواج بهن ريثما كانت ظاهرة الرق موجودة. عندما انتهت ظاهرة الرق لا أحد يستطيع أن يعيب الإسلام بما ملكت أيمانهم. الحداثيون الذين يقولون الإسلام يبيح الزواج، نقول له كانت تلك فترة في عهد النبوة جفف القرآن بتشريعاته منابع، وكيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم حرب. لا رقة في الإسلام. لذلك جيد، هؤلاء النسوة حتى ينقرضنا وهؤلاء العبيد حتى ينقرضوا يحتاجون كم وقتا؟ هذا مجتمع يحتاج 40-50-100 سنة. فلما انقرضت ظاهرة الرق هنا الآن عدنا إلى المحصنات فقط. لكن متى انقرضت هذه الظاهرة؟ بقيت فترة طويلة، هي بقيت بين قوسين أبقاها الملوك والبلاط واوا، لكن في النهاية انتهت ظاهرة. الدليل الواقع، لا يوجد الآن في الحكم العالمي وفي كيف نقول حقوق الإنسان عالميا، لا يوجد الرق اليوم. طيب، وبالتالي هذا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. طيب، دعنا في اللغة العربية. نعم، دعنا في اللغة العربية. نعم، أفضل حتى لا ندخل في نقاش ربما يطول النقاش فيه. الآن فيما يتعلق بقول الله تبارك وتعالى والله أعلم بإيمانكم. شكرا، ما شاء الله، والله أعلم بإيمانكم. نعم، لماذا هنا قال هذا الكلام بعد الكلام عن الزواج من الإماء؟ من الإماء هو لأنه قال فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هو يعلم جل جلاله، والله أنا أعترض وأقول هذه مؤمنة ظاهرية، أنت لا علاقة لك بما أنها شهدت أن لا إله إلا الله، الله أعلم بإيمانكم بتفاوت إيمانكم. إذا أنتم أيها المؤمنين، هو قال والله أعلم بإيمانهن أم بإيمانكم؟ إيمانكم أنتم، هذا فيه كلام محذوف، والله أعلم بإيمانكم وأعلم بإيمانهن. فأنت لا تبالي بما أنها مؤمنة وأظهرت الإسلام، فعاملها على الإيمان. القلوب بيد الرحمن، أتى الله بهذه العبارة ليحذف وينزع ذلك الاستنكاف. أنت تعرف كم واحد يقول أنا كيف أستطيع أن أتزوج بامرأة أما جارية؟ هذه جارية مؤمنة، ورب أمة مؤمنة خير من حرة مؤمنة. واضح؟ الله يرغب في الإيمان، كأن الله تعالى يقول اعتبروا بالإيمان ولا تعتبروا بالأنساب. طيب نعم. ثم قال بعضكم من بعض، بعضكم من بعض في الإنسانية، وكلكم لآدم وآدم من تراب، وبعضكم من بعض في الإيمان، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. إذن فلا يستنكفن أحد منكم أن يتزوج من أمة، لا من فتاة مؤمنة، يعني فيها كل ما في الفتاة المؤمنة الحرة. فلما يعني هذا تحبيب للقضية، لكن سنتكلم بعد قليل استثناء. طيب أنا دعني فقط يعني أسأل سؤال فيما فهمته من حديثك من بداية هذه الآية، ومن لم يستطع منكم طولا، والطول قلنا الاستطاعة المالية، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات بسبب المهر والفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم. أن يتزوجها يعني، نعم، أن يتزوج الجارية، نعم، الأمة، نعم. طيب حينما يتزوج الجارية والأمة لا يعطيها الصدق؟ هنا لا يعطيها المهر؟ شكرا. هنا أولا يقصد بالدرجة الأولى يتزوج بجارية غيره، أنا قلت هذا الكلام. نعم قلت هذا الكلام. يعطيها بدليل فانكحوهن بإذن أهله، فانكحوهن بإذن أهله. طيب لكن ألا يعطيها؟ يعطيها الصدق؟ نعم يعطيها. طيب إذن عدنا إلى الاستطاعة والطول. إيه لكن مهر الأمة انتهت قضية كبيرة، مهر الأمة خفيف وسهل وميسور، بل هناك من إذا كان الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، يعني من المرأة إذا قل مهرها كثرت بركتها. ومع ذلك مهر المثل في المجتمعات، هناك من لا يقدر، فمن لا يقدر في تلك المجتمعات يجوز له أن يتزوج بأمة مؤمنة، فتاة مؤمنة. هذه الأمة عادة يسهل مهرها وتقل مؤونتها نظرا لأن لانتمائها لطبقة اجتماعية أقل من طبقة الحرائر. طيب قال فانكحوهن بإذن أهلهن. شايف كلمة بإذن أهلهن تدلك على أنه يتحدث عن الجوار وإماء الغير. بإذن أهلهن، أما هو جاريته خلاص، لو شاء أن يتزوجها تزوجها، وإذا أنجبت أصبحت أم ولد وهي حرة. عادة بعض العرب يتزوجون بالإماء، فإذا تزوج وأنجبت أصبحت أم الولد ويعطيها حريتها في الغالب، أقول في الغالب. نعم. طيب فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. شكرا على هذا على التوضيح الإلهي الرباني. هنا قال فانكحوهن بإذن أهلهن، أعاد كلمة فانكحوهن صحيح؟ لأن كلمة فانكحوهن أين هي؟ ما وردت؟ لا وردت في قول إلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله وأحل لكم ما وراء ذلكم كذا كذا، فما استمتعتم به منهن. لا هو وردت ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. فأعاد الفعل أي فتزوجوا منهن بإذن أهلهن. أنا أريد أن أقول لماذا أعاد الفعل؟ لكي يأتي بالمتعلق بإذن أهلهن، كأنه قال بشرط أن يوافق أهلهن، عوض أن يقول بشرط أن يوافق أهلهن وأن يأذنوا، قال فأنكحوهن بإذن أهلهن. لا يوجد إعادة هكذا، إنما إعادة مسوغة بالمتعلق. جيد، بإذن مواليهن، احنا في اللغة خلينا في اللغة، الأصل الجارية عندها مولاها، لم يقل فأنكحوهن بإذن مواليهن، أو أسيادهن لا بإذن أهلهن. يريد الله تعالى لهؤلاء الذين يملكون أن يعاملوهم مثل معاملة الأهل. أنت عندك جارية صحيح، جاءك يخطبك جارك فلان أو ابن عمك، اجعل نفسك وليا كأنها بنتك، كأنها من أهلك. يعني أهلهن هنا لا تعني أصحابهن أو جيد. أو مواليهن. مواليهن نعم تعني هذا، لكن لماذا لم يقل فانكحوهن بإذن مواليهن؟ أراد بإذن أهلهن حتى يعاملها ذلك المولى معاملة الأهل، يعني تكريما لها. واضح. انظر إلى هذا التكريم، وإلا فانكحوهن بإذن مواليهن وآتوهن أجورهن. لماذا كرر حتى لا يقول والله هذه جارية لا أعطي مهرها لا تستحق لأنها من طبقة الرقيق؟ لا، أعاد الكلام عن المهر لاختلاف الطبقة. طيب قال بالمعروف، بما هو معروف شرعا وواقعا. الزواج إذا كانت المرأة العفيفة في مجتمع ما تستحق 10,000 درهم أو دينار أو كذا كمهر، مجتمعات الرقيق والعبيد مهرهن يتساوى مع تلك الطبقة بالمعروف، بما هو معروف ومتعارف عليه شرعا وواقعا اجتماعيا. نعم. طيب، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. هذه جملة قيد عجيب، طبعا من حيث النحو حال الكلام أحوال، نعم، لكن هو قيد شرعي عجيب. فآتوهن أجورهن، وأنا نسيت أقول لك فآتوهن أجورهن، أي آتوا مواليهن، لأن عندما يتزوج الرجل بجارية رجل آخر هو يخطبها من أهلها ويؤتي الأجر والمهر إلى أهلها، ولكن قال آتوهن أجورهن ليبين شيئين. أولا، الأجر المستحق هو أجر ومهر لتلك البنت، لتلك الأمة المؤمنة. ثانيا، أنت أيها السيد إذا أخذت فعليك أن تساعدها وأن تمنحها ولا أن تضيق عليها، لأن ذلك المهر بسببها. طيب، حال كونهن محصنات عفيفات طاهرات طالبات للطهارة غير مسافحات غير زوان، غير زوان ولا متخذات أخذ، هذه أحوال. لماذا ذكر هذه الأحوال ولم يقل هنا محصنين غير مسافحين أنتم؟ هذه ذكرها في حق الرجال. لا، الأصل في المرأة الحرة أن تكون محصنة. أنت تعرف عندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتت إحداهن فاحشة، نطقت عائشة وقالت يا رسول الله أهو تزني الحرة؟ الحرة لا تزني. مستنكر هذا الأمر عندهم حتى في الجاهلية. أما الإماء والجواري فكنا يتخذن أخدانا وكانت الفاحشة. ما معنى متخذات أخدان؟ الأخدان، الخدن هو الصديق. انظر إلى جمال اللغة العربية، الصديق، أعطيني مترادفات الصديق. الصديق، الصاحب، الصاحب، الزميل، الزميل، الرفيق، نعم، الجليس، عنده عشرات. الخدن، لكن يطلق الخدن على الصديق الذي يصحب زميلته أو في الزنا والفاحشة. الخدن والخدين يكون في علاقات مريبة. أما الصديق، الصديق والصاحب والرفيق إلى غير ذلك، غير متخذات أخدان، لأن المجتمع الجاهلي بانتشار ظاهرة الرق فيه كن الجواري شئنا أم أبينا يتخذن أحدان، وكانت الفاحشة تنتشر فيهن في المجتمع الجاهلي. جاء الإسلام قال لا مانع من الزواج من الإماء المؤمنات، وأكد شريطة أن يكن محصنات راغبات في التحصن وفي العفاف، غير مسافحات غير زوان، وغير متخذات أخدان، أي لا يكون لهن ارتباط به. لأن عادة جيد غير متخذات خدن أو غير، لماذا جمع الأخدان؟ لينقسم غير متخذة خدنا، فجمع متخذات وجمع أخدان. لكن لا يأتي واحد يقول جيد غير متخذات أخدان ممكن تأخذ تتخذ خدنا واحد، لا، مفهوم المخالفة هنا لا يجوز، كأنه يقول غير متخذات أخدان وعفيفات ولا تتخذ كل واحدة منهن خدنا، هذا لا يجوز شرعا إطلاقا. طيب، فإذا أحصن، أيوة، أين جوابها؟ جيد، فإذا أحصن هذا الشرط الأول، طيب أين جوابه؟ جوابها كل الشرط الثاني، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف. هذه جملة الشرط الثاني جواب الشرط الأول. يعني جملة الشرط الثاني الثانية هي جواب للشرط الأول؟ نعم ما شاء الله. انظروا إلى هذا التركيب. فإذا أحصننا، ما معنى أحصننا؟ أحصننا أنفسهن. جيد، يعني فإذا تزوجنا، فإذا عقد عليهن أصبحنا محصنات، هن كن إماء. طيب فإذا أحصننا بالزواج نفتح قوسين، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا الشرط الثاني وجوابه هو جواب للشرط الأول. أصلاً الشرط الثاني فإن أتينا بفاحشة، انظر إلى عظمة الإسلام. كل الآيات السابقة تكرم الأمة المؤمنة أم تبخس حقها؟ الآيات السابقة الزواج تكرمها، تكرمها. نعم. سماها فتاة مؤمنة وآتهن أجورهن ويكون ذلك بإذن أهلهن، صح؟ وأن تكون هذه الأمة المؤمنة محصنة غير مسافحة وغيرها، كل هذا تكريم لهذه الأمة. هنا قال فإذا أحصنها، هذا الشرط الأساسي. فإن أتينا بفاحشة، جيد، إن ولا إذا؟ إن، وهذا مستبعد. مستبعد. أما الإحصان يريده الله أم لا؟ يريده. يريده، من وين فهمتها؟ فإذا، لأن شرطها يتحقق. فإذا أحصننا نفتح قوسين، فإن أتينا بفاحشة هنا عليها العذاب وعليها الحد كما على المرأة الحرة، لا، نصف ما على الحرة، فعليهن نصف ما على المحصنات الحرائر من العذاب، أي من الحد. والمحصنة المرأة الحرة 100 جلدة، والأمة المؤمنة 50 جلدة، هذا باتفاق جميع فقهاء المذاهب. طيب ذلك لمن خشي العنة منكم. لمن أباح الله الزواج بالإماء المؤمنات؟ لمن خشي العنة. العنة هو التعب والشقاء. التعب، لا، المشقة الشديدة. المشقة الشديدة، تعرف أنت كلمة عنت يعنت في اللغة العربية؟ عنت العظم يعنت، يعني عنا انكسر، هي شدة، انكسر بعد جبر، كيف يكون الأمر؟ عندك عظم وجبره صاحبه الطبيب ثم انكسر، كيف يكون؟ مضاعف. هذا الكسر المضاعف. هذا الكسر المضاعف هو العنت. فلمن خشي منكم شدة ومشقة صعبة على نفسه من الوقوع في الزنا، هنا يجوز له أن يتزوج بالإيمان. زيد اللي بعدها من فضلك. وأن تصبروا خير لكم. هل هذا متاح للجميع وأمر الجل أن تصبروا؟ ما معنى أن تصبروا؟ والله لو تصبر على المرأة الحرة المؤمنة التقية أحسن. لماذا؟ لأن الله يعلم أنه سيجفف العبيد والإماء، ولأن الإماء ينتشر فيهن كثير من المخالفات الشرعية، فألا تلحق بنسبك الشريف امرأة جارية كانت تخرج هنا وهناك، كما قال أحد المفسرين خراجة ولاجة كذا كذا، الأولى أن تحافظ على شرف ذلك النسب الطاهر. والله غفور رحيم. غفور إذا وقعتم وتزوجتم فهو أمر يحتاج إلى المغفرة والرحمة، وأجازه سبحانه وتعالى. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. نعم. ويتوب الله ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله أكبر. هذه من الآيات العظيمة التي قال عنها ابن عباس 8 آيات في سورة النساء، يعني أحب إلي بما معناه، ذكرنا ذلك في المقدمة. نعم، نعم. يريد الله، جيد، لماذا كل هذه التشريعات؟ يريد الله ليبين لكم ويعلمكم وينصحكم ويشرع لكم، زيد، لا، ويهديكم سنن الذين من قبلك، يهديكم أساليب المجتمعات المؤمنة قبلكم. لماذا؟ الرسل السابقون كانوا طاهرين، والأقوام الذين استجابوا كانوا طاهرين، هذا من سنن السابقين. سنن الذين من قبلكم أيضا، ويتوب عليكم، وإذا تاب الله عليكم فتح لكم باب التوبة والقبول. والله عليم حكيم. والله عليم بأحوالكم، عليم حكيم فيما يشرعه لكم، بارك الله فيك. طيب، يعني بما أن الآية تتحدث عن التوبة، والله يريد أن يتوب عليكم، توكيد آخر، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم، أكد لهم بأن كل التشريعات، لا تصدقن واحدا يقول لماذا المهر، لماذا كذا، لماذا الزواج بالجواري، يريد الله أن يتوب عليكم. للأسف، ويريد الذين يتبعون الشهوات من أهل الباطل والفسوق والعصيان والزنا أن تميلوا ميلا عظيما. تميلوا ميلا عظيما عن ماذا؟ عن الحق، عن الأحكام الأحكام المشرعة تميلوا ميلا عظيما عن الأحكام التي شرعها الله لكم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله أكبر. يريد الله عندما شرع لكم الزواج بالإماء فرضا وحتى بالمواريث بالإماء المؤمنات أن يخفف عن لعنة على الرجال. مجتمع صعب، مجتمع مبني من الحرائر ومن الإماء، وأن التخفيف مرعي في الشريعة الإسلامية. كما رأينا التخفيف في سورة البقرة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. الآن في شؤون الزواج، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. لماذا خففت الله علينا يا رب وخلق الإنسان ضعيفا؟ ضعيفا في جبلته وفطرته. فلذلك ما أحرانا أن نعود إلى أحكام القرآن، فإنها في صالح الإنسان. وهنا انتبهت إلى تكرار الفعل يريد، يريد الله. نعم. ليبين لكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات، يريد الله أن يخفف عنكم. وما الذي يقع في الكون؟ إرادة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور، وأحسن الله إليكم. نلتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم في رحاب صورة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.